البداية يا غربة بتحمل وخلاص كفاية صعب ان انا اكمل انا بالبداية يا غربة بتحمل وخلاص كفاية صعب ان انا اكمل طريق يقرب لقلبي منى خد عمري بين ليالي طريق يقرب لقلبي منى خد عمري بين ليالي وداه وراح.